هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المستمعون، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب أولا بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد والنيني شيخ هذه المحضرة، ونتابع مع مختصر الشيخ خليل رحمه الله، ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية. فصل: يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولا يغتسل لا بلا لذة أو غير معتادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما استمعنا، فصل في وجوب غسل ظاهر الجسد بمني، هذا فصل في الغسل، يتكلم عن الغسل من الجنابة بمختلف أنواعها. والجنابة سماها الجنابة يعيد اسم مصدر، لا يثنى ولا يجمع، ومعناها عنها ملاها عن الحرام عليه أن يصلي إلا إذا اغتسل. ولا يشوف عنها موجبات أربعة، هي خروج المني وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والتقاء الختانين. الخامسة هي الكافر إذا أسلم، والسادسة هي المؤمن إذا مات. هذه كلها موجبات غسل، يا الله ذاك اللي انطبقت عليه يا الله يغتسل. غسل الجنابة هذا كان أصلا أسبع مرات، أول ما فرض، كيف طهارة الخبث كان حليه يطهر ثوبه، كان يا الله يغسل أسبع مرات. كما أن صلاتهم اللي كانت الصلاة 50 صلاة، ولكن قام صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف عن أمته، حتى جعل الغسل وحده والتطهير من الخبث غسلة واحدة، والصلاة كاملة عادة لها 5 أوقات، كانت 50، وهذا من التخفيف على الأمة الذي قام به صلى الله عليه وسلم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمة الغسل هي بالضم اسم للفعل، هي الغسل، وقيل عنهم اللي بالفتح، وقيل عن الفتح عن اسم للماء، وقيل ملي غير ذلك. هذا الغسل يجب على الإنسان أن يغسل جميع بدنه، بدنه كامل، معناه أن يغسل بدنه الظاهر وما في حكم الظاهر، كيف داخل الفم مقدم الفم يعني يصقل، ويصقل العينين، ويصقل صماخ الأذنين، هذا كامل يا الله ينصقل في الغسل. والغسل هذا كلما عاد حد جسمه عظيم يعود تعود مشاقه أعظم، فتابع الشقوق والأعكان وتابعا ما غار حيث كان، فإن يكون في فعله مشقة فعمه بالماء وادلك فوقه. الجنابة حد عادت عليه أفضل له يتخلص منها بالعجلة، به اللي تأخيره الغسل منها يؤدي الوسواس ويؤدي الخوف من النفس، ويودي الناس البركة في الحركات والسكنات، يعود حد أعماله ما فيها البركة. إذا نشبه حد عاتله جنابا لا يصح منها بالعجلة، وراه الأكل عليها يرث الفقرة، حد أصبح مع أصباحه هو جنوب، الله طوجه نضحه هو جنوب، الله تعده هو جنوب، الله تعشى، الأكل عليها يرث الفقر، والفقر ما هو جيد كم الكفر والفقر. يا الله حد حقبه، يا الله حد يبتعد عن يطول الجنابة ما اغتسل منها. وعودانة تؤدي الوسواس، به اللي الملائكة ما يقتربوا من حد جنوب، ولهذا الجنوب يا الله يبعد عن الميت وقت خروج روحه وقت الاحتضار. يا الله لمن عاد جنوب يا الله يبادر عنه يغتسل، ولا عاد في الليل مغدش عن يستحم يا الله يتوضأ للجنوب، معناها يتوضأ للجنابة اللي عليه، وذاك الوضوء ما هم صلي به، لا يتوضأ لينام على طهارة لعله قائم يقعد بعد ما على طهارة، وذاك الوضوء لا يصلى به غير إن قال له أنه وضوء جنوب للنوم ويبطل ولا الجماع، ولم يبطل إلا بجماع كما سنرى. إذن يا الله حد يتعود عنه كلما عات له جنابة يقوم فيغتسل منها. وفي الحديث عن حد منا اغتسل من جنابة ما هي حرام، عنه عنده أجر كثير لأنه قام بالواجب وأزاح عنه الحدث الذي كان مانعا من تلاوة القرآن وكان مانع من الصلاة. يا الله ينتبه عنهم أجور كثيرة، ولا يشوفوا من قدام الآداب اللي يا الله حد يعدل في الغسل شنهي، معنى بعد حد صب عليهم ميها هو كامل، هذا جازي غير فهم السنن والفضائل والمستحبات بحد يتبعها، ويلا إن شاء الله اليوم نتبعه في هذا النص اليوم اللي عندنا إن شاء الله. قال يجب غسل واهل جسدي، معناها عن الإنسان يجب عليه أن يغسل جميع بدنه، جميع ظاهر بدنه، ومنه تكاميش الدبر ومنه السرة، فيجب عليه أن يوصل الماء إلى داخل السرة مغار الجسد مغار حقبة والأبطين والأرفاع كل هذا كامل، الماء ظاهر من الجسد يلا يوصلوا له الرقبة والعنفق هذا كامل كله يجب عليه إيصال الماء له. ولهم رغم قدام في الشهادات عن حد ما يتقن الغسل عنه ما يشهد به اللي قد يعود ما طهر، يلا حد ينتبه عن جميع بدنه أنه أراق عليه الماء حتى تأكد أن الماء أصاب جميع بدنه به، اللي حتى كل شعرة تحتها جنابة. يعني يلا ننتبه للأصل هذا اللي نتكلم عنه. قال هذا يجب بأربع مسائل، قال بمنيين وإن بنوم. هنا تشكين عن الغسل بمنيين يجب غسل، يجب غسل ظاهر الجسد بمنيين معناها بسبب خروج بسبب هاي الباء سببية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، بسبب أنهم نقضوا الميثاق لعناهم حتى ملي هون خروج المني يا الله ملاه والله ملاه تتسحم، لأنه هو يسياني من المرأة والرجل، لأن المرأة ترى في منامها مثل ما يراه الرجل، ترى عنها مع رجل نفس الشيء، ملي قال الرجل يرى أنه مع امرأة، هذا خاص نخلق يا الله يخلق الاغتسال يغيرهم علامات الرجل لابد يعود برز منه المني حتى خرج من مخرجه المعتادي، بينما المرأة يكفيها الإحساس بأنها التذت لأن منيها الأصفر ينعكس في الرحم، معناها ما هم واحد. المرأة لا يتحس عنها التذت غير لا ينعكس ماءها الأصفر في الرحم يرجع اللورة، بينما الرجل لا يخرج ولا يراه على ثوبه والله على بدنه، حتى أن العاد اللي لم يخرج وبقي في قناة ذكري هنا لا يجب عليه أن يغتسل به، اللي يجب عليه بخروجه معناها عنه خرج إلى. أما المرأة هي فيها الإحساس بأن الماء تحرك من محله فالتذت، هذا ما في حياة به اللي هو الشرع اللي حد منا ما عاد يعود كأنه يعود باقي ليش من عبادته ما قد يعد حد ما صلى وحد ما صلى هم لهم قرروا إن شاء الله كيف قلتوا بعض اللي بوضوح جاك الناس تفهم جاك وضاح جاك وضاح لها جاكم اللي وصلوا لها هاي الأحكام طريقة واضحة لو فهمتها حقبة. أصلين يجيبوا غسل ظاهر الجسد بمنيين بمنيين بسبب منيين حقبة. المني هذا هو ماء نبيض خاهر يخرج عند اللذة الكبرى، وراه قلنا عنه في المرأة وفي الرجل، وعن المرأة قال عنها أكثر مذي من الرجل، هذه حقائق وصوف علمية ومعروفة. هو المذي ما هو المني، المذي في الرجل لاه ملاه يصل ذكره كامل بنية غسله للطهارة، بينما المرأة لا يجب عليها أن يكون شي خرج من المذي ما يكفي الرجل غير بعد فم ذاك بعد فراس موجود. أما المني فهو ينعكس في الرحم، ومن أراد أن يطلع عليه فجلس على محل خروج الغائط فنظر له يشوف الآثار ذيك السوائل انعكست، هذا بالنسبة للمرأة. ولو صقع الرجل لا يشوف خرج به ليوك وإفرازات خرجت كي خرج. وإن بنوم أنا يسوى اللي خلق خلق ما هو في اليقظة، معناها عن طريق الاحتلام. النوم يا الله حد له يرقد، قلنا عنه يا الله يتوضى إلى عادل الجنوب ولا كافي من ذاك التيمم، ويا الله يضجع على جنبه الأيمني ويدير يده على خده العربي ويدير أيده تحت خده منها أن متوسدها، واليد الثانية يجعلها على قائمته ويعود مستقبل القبلة، هذا هذه هي آداب النوم. ويحجب ويسمي فينام به اللي للنوم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معناها النوم هذا موت أصغر، نقدر ما نحيا ما نقدر قاع ما نقوم من ذاك النوم. يا الله نعرف عن الله ينتهي للتكية اللي نعدوها سنة لبجاع على جنب الأيمن، وتحد متوسد كف العربية وجاعلا كف يسراه على قائمته يعود وجهه مستقبل القبلة. هذا مندوب مندوب. ويا الله حد يواسيه لا فات لا عجنب يعود فات توضأ. وراه والفقهاء قالوا عن حد ما توضأ من جنابه هو جنب عنها لا يسقط عدلته يا رب، بعد ما نهى عن ذلك بعد 200 عنه تم يشهد يا رب، بعد ما نهى عنه بعد عبد الشيء كان يشبه قبيل قلت قالوا عنها لا يسقط عدلته ونهى بعد عنه بعد عبد الشيء ما هو يشهد يا غير وين بنومي أنا عيسو هذا حرج بنومي أو بعد ذهاب إلى ذات بلا جماع ولم يغتسل. والله هذا الذي خرج منه بعد ذهاب إلى ذات بلا جماع ولم يغتسل به اللي هي الذي تخرج من بين الصلب والترائب. من تخرج قد ما تجي كاملة مرة، ولهذا قد حد يلاحظ عنه بعد أن فرغ من ذيك الصلات له تجي سوائل كانت راسبة في المسالك البولية والجواخرة يزاد هي إلى عادة القبيل فات السحم الله حاله وتوه يتوضى به لهذا اللي جاء لا كان قريب من كيف النجاة ويا الله يتوضى وتوه إلى عادة صلي ما فات السحم يا الله يحسن ولم يغتسل يا الله يستحم به لهذا من تتمة ما قبله زين حد. لأنه فات تحرك من بلو اللي كان فيه من بين الصلب والترائب ووصل مراحل متقدمة يغير من كيف أنه الطريق عنه يوخر، ولهذا هو قد يجي عاقب الصلاة عاقب الجماعة بشي قد يجي سوائب من هاي يوم هو بلذة بلا جماع ولم يغتسل لا بلذة لا بلا لذة. معناها لا يجب عليه أن يغتسل إلى عاد اللي خرج منه المني بلا لذة من دون لذة كما انظري باب صوت فالتذ ما هو قبال مألوف أي حد يعود يبتط يعود يجي ذاك منه ذاك لاجة منه ما يستحم به لذا ما هو مألوف. والله كي تحد إذا دعته عقرب فالتذ ذاك مولي ما هو مألوف معناها عن شي ما هو عن طريق اللذة ملاه ما يستحم ولو خرج منه وشي مولي ما هو لذة معتادة كما ركب البحر فالتذ أو ركب الدابة فتحركت به فالتذ أو حك جربا به فالتذ أي حد يعود فيه جرب يعود يحكه حتى أنه يلتذ. هذا ما هو معتبر إيه ما هو مألوف. فراه بعد بعض الفقهاء قال عن بخروج اللذة عنه يجب الغسل يسوى حد يسوى اللي يخلق ما هو طبيعي لأن بعد فهم بعد سائل خرج ما هو طاهر يجب الغسل، ولكن لما اعتمد عن ذلك عنه ما هو واجب. ولم يغتسل لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل هو هذا اللي جاءته اللذة اللي ما هي معتادة يا الله يتوضأ لكن المشهور عنه كافي لغو به اللي درجة منه ما هو طبيعي. وراه وقيل عنه قلنا عنه يجب عليه عنه لا يغتسل به اللي جاءت منه علامات الأصل يا الله لا يغتسل وغير معتادة كمن جامع فاغتسلهم. يقول أدى في الكفاف واجب على النساء بواصلي من مائهن لمحل ينجلي لجسد البولي وقيل يكفي إحساسهن بنزول الضعف اللي هو المنيع يعني المرأة عنها كافية أنها حست بأنها التذت لا كافي بل قد ما تشوف هذا ذاك على, على, على, على, على ذاك الظاهر لكن يجب عليها صحة السلام. معناها يا الله أخواتنا انتبهوا لأحكام اليوم لأنها تعنيهم وتعني الرجال لأن أي حد وقع له شيء من الله نقوله حالا يا الله يصحهم وراه لما يصحهم تعود صلة باطلة. ولهذا هون الفقهاء يقولوا معنا فمثلا مثل يقولوها لغز ثلاث عليات هو اللباس ما كان ياسل حتى يعودوا ثلاث عليات كانت عندهم ملحوة واحدة كانوا يتبادلوها ولبسوها في رمضان مثلا واحدة منهم لشتي رمضان الأول وقعت فيها 10 أيام وفسقتها الأخرى ولخلطات فيها 10 أيام وملي العشاء الثاني من رمضان ولخلطات فيها العشاء الأخير من رمضان وافتراضا يوم رمضان التالي لهو الثوب عليه أثر حيض يابس والله يابسين وأنا يبدو عنه قد مسوا حيض وهما ما عرفوا منيهم لين شوف الفقهاء هذا صبروا قالوا عن ما لولا كانت لابسة في أول رمضان عنها لاهي تقضي من رمضان نهار واحد، الاحتمال أن الحيضة وقع لها لو من رمضان عليها قضاء يوم، يعني لا تقضي صلوات الشهر كامل 30 يوم من الصلاة وعليها قضاء نهار واحد. وعن ذيك اللي لبستها في الوسط من رمضان 10 أيام أن عليها قضاء الصلاة 20 يوم به اللي من ذي الساعة كانت لا تصلي وهي حائض احتمالا، وعليها قضاء نهار واحد به اللي هذا لا تهدفقه لا يحيض نهار واحد. وذيك التالية منهم عليها قضاء 10 أيام به اللي كانت تصلي وهي عليها الدورة وعليها قضاء نهار واحد. هذه فقط فرضيات ياك وضاحنا عن هذا عنه خطير وملاه لذي تبطل عليه صلاته ويجب عليه قضاء. زين. وإن بنوم وبعد ذهاب إلى لذة لا بلذة ويغتسل لا بلذة أو على أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسلهم أمنا ولا يعيد الصلاة. من جامع فاغتسلهم أمنا بعد أن جامع، معناها عن ذاك اللي خرج أنه كان متقدما في محل خروجه وأنه ما يستحم الأخرى يعني الله يتوضأ به اللي فات صحن ولا يعيد الصلاة وصل ما يعيدها به لذاك هو بيصلى وهذا لا يجي مازال لم يخرج والإنسان قاعد نفسه حامل النجاسة به اللي قاعد بطنه فيه النجاسة، معناها يصوم اللي عاد محل التناسل فيه ذاك اللي فيه بعد ما خال منه إذا ما فات ما حد ما خال منه لا يجب عليه عنه يعيد الصلاة. وبمغيب حشفة بالغ هذا الموجب الآخر اللي معناها عن الالتقاء بين الزوجين عنه يوجب الغسل عليهما، عليها هي وعليه هو. وهو اللي قال له مغيب حشفة البالغ، الحشفة هي مقدمة الذكر، معناها عنها إذا غابت عنها يجب عليها هي أن تغتسل ويجب عليه هو أن يغتسل. هذا قلنا عنه من الأحكام اللي ما فيها حياة والدين ما فيها حياة إلا عدله يؤثر في العبادات. والحديث عن لله دار نساء الأنصار ما منعهم الحياة عن التعلم وأخذ الدين من عائشة رضي الله عنها ومن الصحابة يسولوا عن الأحكام وهم اللي وضحونا عن ما فيها احتلام المرأة ولكن الإكرام الحالات ذلك كانوا اللي ما قدموه يعود ما وضبوا لنا وعاد واضح حكامه الفقهاء يقدروا يفتوا فيها لأنهم أتكلموا عن واقع معيش في المرأة وفي الرجل. حسنة بالغ لا مراهق أو قدرها لا مراهق مناهي لعاد هذا اللي عدل هذا ما هو بالغ إنما هو مراهق لا يجب عليه أن يستحم غير يندب له الغسل. لا مراهقين أو قدرها معناها عن الجعود دي تعود مقدمة ذكري ما يفهم حد يعمى مثلا ما حد قلت فيها أصلا والله خلقت وقطعت. المهم قدرها من بقية العضو إذا غاب قدرها فإنه يجب عليه أن يستحم وتستحم المرأة اللي معها في الصلة هذه. أو قدرها في فرج مطلقا وإن من بهيمة هذا اللي بتوه فرضيات الفقهاء يجبوها وهي البهيمة نكاح حرام به اللي ما هو جائز له يغير بعد إلى قام حد وابتلي بذلك أرى هي البهيمة بعد الحمها والبنها ما عليهم مثلا ما عليهم حظر لأن ذاك لا ممارسة حرام ولا هي جائزة. والبهيمة كعيرها في الأكل وشرب اللبني به اللي ما هي لا يتأثر ذاك اللي يعدلها يعني سوى ما هو جائز ملاه يا الله يؤدب ويعزر وملاه يا الله يغتسل به اللي يعدل في نوع من الشعور باللذة عنده هو ذاك اللي طبيعته وبالتالي يا الله يصح. ومن بهيمة وميتين وميتين أم اللي يسوى امرأة ميتة وسوى أم اللي رجل ميت قامت امرأة بوضع العضو فيها أم اللي كامل إلى أخلق بعد قام يتوسى إلى أخلق بعد يا الله يصحمه كامل هي وهو يصحم. ونديب لمراهق كصغيرة ونديب لمراهق كنا نتكلم عن البالغين المراهق قصة هذا اللي فات عدله هي بلغ ما فات بلغ ففعل الممارسة اللي هي هذا يا الله يندب لهم عنه يسحم ولا يجب عليها أن يسحم كي هم للصغيرة اللي ما هي بالغة بنت صغيرة وطيئها بالغ لأن ما عنده إحساس بالكذب كيف هو هي هنا يندب لها أن تغتسل كالصغيرة وطيئها بالغ لا بمنج وصل للفرج ولو التذت معناها على المرأة لا يجب عليها أن تغتسل إذا أصابها الزوج في غير محل الإصابة وتسرب ماؤه لفرجها ولو التذت هم ما تسحم به اللي الحشفة لم تغيب في الفرج وإنما وقعت الممارسة الأخرى هذه لا أخلق يسوى ذاك اللي خرج من الرجل وصل للمحل ولو التذت ما في غسل. ذاك معنى لا بمني وصل الرجل ولو التذت وبحيض ونفاس بدم. لنشوفهم اللي عن الغسل عن من موجباته الحيض. الحيض هو دم أسود خاثر يخي رحم المرأة. عنها عنه وراه عنده ألوان ما هو إلا لون واحد. يدعوهم كدرة ولا صفرة. المهم ذيك إفرازات إلى خلقت وهي من هي علامة على الصحة، لأن امرأة مثلا فيها مرض تعود عليها دورة تعود ما منتظمة عادتها. أنا عنها مات شوي مرض. هو ذا طبع معتاد في النساء وخلق طبيعي فيهن. أنا خلق طبيعي المرأة في حالة أنه خلق وفي حالة أن ذاك دم الحيض يجي وانقطع يجب عليها أن تغتسل. الحيض في اللغة عنده أسماء، منهم الضحك كما في قوله تعالى فضحكتها بشرناها بإسحاق أي حاضت. ورجال الأذى كما في قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هو لأنه يؤذي صاحبته هو أذى. هذا الأذى هو طبع هو شيء طبيعي. وحرام على الزوج عنه يتخلص من الزوجة وهي في الحالة وإن كان هي مصابة بحالة وطبع عادية. يعني يحرم عليه طلاقها ولا طلقها الشريعة تقهر عنه يرجعها وإن بالضرب والسجن إلين يرجعها حتى تطهر ثم تحيض ما تصلح حد وعاقب ذلك إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. وبحيض ونفاس بدم. النفاس ملي النفاس ينطلق على معنيين. ينطلق على خروج دم النفاس ذاك الدم اللي جاء قبل الولادة قبلها واتصل بها ولا جاء بعدها. ويطلق على خروج الولد معناها عن الولد إلى خاض يسوقع ما صاحبه دم وهذه حاجة نادرة. خروج الولد هذا موجب للغسل. يسوى ما معه دم هذه حاجة نادرة جدا. وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره معناها عن تسحم يسوى الدم ما صاحب النفاس وهذا ما هو طبيعي. يغلب بعد لا أخلق يلا لا سحم غيره. لا باستحاضة ونجب لانقطاعه معناها لا يجب عليها أن تغتسل في انقطاع دم الاستحاضة. وإنما يندب لها لعل الاستحاضة يعود معها حيض ولم تشعر به المرأة. معناها إلى عاتل فم استحاضة وفات ما تسحم وفم علامات النساء يعرفوها بين الاستحاضة والحيض. عن الحيض عنه فم رائحة كريهة تصاحبه وفم ماتيه تألم ظهر قد يصاحبه. وفما في ألوان ما هي طبيعية إما كدرة والله صفرة والله دم أسود. بينما الاستحاضة هي وتهدم الغال فيها أن يعود عادي لكن حد مجروح على شيء ولا دم عادي. ما فيها ذاك النتن اللي في الحيض ولا فيها ذاك السخن ولا فيها تألم الظهر في الغالب. إذا ما هم صياني الاستحاضة إلى خلقت وفات مندوب حقبته عن السحر ويجب أسلك غسلك كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أرى هو الموجب الخامس. احنا تكلمنا عن موجب خروج المني وموجب انقطاع الحيض وموجب انقطاع النفاس وموجب التقاء الختانين. وراه في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي حديث ثاني إنما الماء من الماء معناها لا يجب الماء اللي هو الماء اللي هو الصحون إلا من الماء أي من خروج المني. يعني هذا حديث منسوخ. هذا حديث ثاني صحيح في الصحيحين. إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. معناها عن اقتراب الزوجين بيناتهم يسوى ما خلق التقاء الختانين. جلس بين شعابها الشعب الأربعة هما الرجلين واليدين وشاهدها لابتغاء اللذة فقد وجب عليه أن يغتسل. هذا على حد يعود يعرف به هي العادة اللي ما خلق التذال ما تسحم. وهو راه السحم يدعوذ ما خرج منه المني يغير به جلس بين شعبها الأربعة هم شاهدها فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل ما أنزل رواية مسلم فيها وإن لم ينزل به اللي هو جاهد وقصد والسبب لذلك ويسوع ما لم ينزل يا الله لا يسحم. ويجب غسل كافر بعد السحم. عن الكافر هذا هو الموجب الخامس. عن الكافرة اللي فاتعت مرأة بالغة والله رجل بالغ فأسلم على كل حال يعود اللاقط فعل موجبا الغسل. عود الى امرأة فجاءت الدورة والله والله ملي هذا يجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر ما ذكر من معيب حشفة خروج منيين وإن بنوم في احتلام مثلا والله بحيض ونفاس. هذا الكافر يجب عليه أنه يغتسل بما ذكر به لا بد يعود قط خالص من ذلك نقول ورق رغم أنه مستحم أنه عاد مسلم لا هو مستحم به اللي لكن هي مهمة الملاحظة هو مستحم به اللي امرأة مثلا قد جاءتها الدهرة والله قد طاعت مع زوجها المهم تبخير له ملاك الماضي ملاك الماضي أنا أنه معتبر أنك اللي قد عدل منها من الأعمال اللي موجبة للغسل ليس حملها ولا ولا ولا بما أنه ولا به أنه عاد مسلم زين حتى لا وجب غسل الكافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام وصح قبلها معناها وصح غسله قبل الشهادتين والحال أنه قد أجمع عزم على الإسلام هو أجمع على أن يسلم للإسلام أجمع على أنه سوف يسلم عنده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهن يا الله يا الله يصح غير بعد للإسلام معناها أنه إذا مات في هذه الحالة بعد أن عزم على الإسلام وإلا أنه لم يتشهد لا تطبق عليه أحكام الإسلام منها عنه يندهن لا مع الكفار في مقراتهم لما تدخل دائرة الإسلام كان يضع عدنه أكم عنه للإسلام إلا لعجز إلا لعجز كعجمة أو لكنة أو كونه أخرس أو غير ذلك لعدل فهم هو عزم عنه يشهد يعني غلبت وأنا قلت الساعة مرة كنت مدير الأوقاف وجاني كافر هام ويتنسلم وقلت له الطريقة اللي عدل غير غلب يقول اشهد ان لا اله الا الله غلبته ووضح لي فيه عنه اجمع على الاسلام وقلت له اللي عدل ومشى له الصحة غير ما قد قدامي ما قد ينطق بالشهادتين هو هذا هو اللي قلنا حالا حالته الى مات قبل النطق فيه ذاك ما قالوا عنه مؤمن يكون إلى عاد اللي فيه عجمة والله فيه هو هذا الشخص اللي كان معينه هم ما قد يقوله تو هذه أشهد وما عرف شيء وتوه بعد هنا عزم على الإسلام بقلبه غير بما أنه عجز عنها بلكنة والله عجمة والله شيء عرف توه بعد مسلم باللي هو قلب يقولها غير فسرنا هالو واطمأن لذلك اللي قلنا له وجد له ما عدل ما قد يقول اشهدته الشهادة ما قد ينطقها ذاك ما هو واضح به اللي هو به الا اللكنة به العجز به العجز به العجز وعاجز اعتبرته عاجز عاجز وعاد هو دخل دائرة الإسلام الحمد لله فاحنا حالا قلنا إلا لعجز كلكنة أو عجمة ما دام فيه لكنة والله فيه عجمة ما قد يقول هذاك راه عاد مسلم به النطق ما هو قاعد أساسي المهم أنه يعتقد معناها قلنا عن الله أنه خالق وأنه موجود عن رسول عنه بعثة بالحق كيف ذاك هو ذاك الساعة صغره آمن من ذاك الوقت يعني بعد ما قد الشهد لا لعجزي وإن شك آمذي أو مني يغتسل وعاد من آخر نومة كتحققه هذا ملي من الأحكام العامة حتى شك في شرعه على ثوبه يكان مذي والله مني وهو شك لا في شيئين يكان مذي والله مني هذا الله يصحم به الشك مستوي الطرفين أما إن شك في ثالث كما إذا شك هل هو مذي أم مني أم لبن لما يستحم به لفهم احتمالين فعدم الغسل اللي هو ذاك اللبن والله المذي إذا فإن شك في شيئين وجب عليه أن يستحم كيف رأى شكت كان هذا كان حيض ولا استحابة كان استحمته زين حتى العاد شك كان حيض والله استحابة والله شرح طول ثاني شمنه دم ذاك ما تستحم به اللي فهم احتمالين إذن حد شك في شيئين يا الله يصح وإن شك في ثالثين لكن ما يصحن به الاحتمال الغسل عاد لا واحد على لا يغتسل وعاد من آخر نومتين كتحقق هو اللي قالوا هذا له عيد من آخر نوم نافل به اللي في العادة عنده جيه الله في النوم به اللي ما وفاطن عنه كان مع أهله ولا جتنت مع أهلها المهم عنه له عيد من آخر نوم نافل نامها كتحققه معناها إلى عاد هذا قالوا الدحميس له عيد الصبح وظهر العصر به لهذا الدحميس هو آخر نوم نافل لعاد مارجز منها لعاد مارجز بين ظهر العصر زين حتى كتحققه وراء هو وضوء جنوب للنوم هذا سيان فيه امرأة والرجل يسوى النوم نهارا معناها عن حد حد جنابة في النهار ما يرقد يعني ما يرقد ما هو لا توضى اللي هي لأنه هو سنياني سنياني في العملية توضى هي وتوضى هو وهذا بعده ما يصلي به لأنه هو وضوع للنوم وملا يرى فيه شم نسر ما يصلي به وذاك لو يبطلوا لا اقتراب الزوجين عقب ذاك ما يبطل ما هو الجماع ما يبطلوا الرجال ولا يبطلوا الشيء يرقى اللي ما يصلي به هذا من آخر نومة كتحققه كتحققه المنية أنه خرج منه يا الله مولي عيد من الساعة هو مثلا تحقق عن فماتياه مني خرج يا الله يعيد من الساعة به اللي هو تحقق خروجه وقلنا عنه كان لا شك إلى شك في شيئين قلنا عنه اغتسل كتحققه تشبيه عنه يستحم وجوما إذا تحقق أنه خرج منه مني وواجبه نية وموالاة الغسل هذا عنده واجبات يسرى منها النية يلا حد نوع عنه مستحم عن الجنابة ما هو مستحم عن الصخر النظافة عنه مستحم عن الجنابة وواجبه نية ينوي عنه مستحم عن الجنابة لليه به اللي جنابة سماه جنابة به اللي ملاها يولي جنبه الصلاة ما هو عطي ما هو صلي به اللي عاطي السنب ظهره يدي ما هو على طهر واجبه نية وموالاة كالوضوء وموالاة عنهم اللي يستحم بالموالاة هذا بالسرعة هو لو هم اللي فيه الموالاة يلفور حتى هم اللي يستحم في الغسل بالعجلة به اللي حد ما يستحم بالعجلة لك يدي الوسواس تمشك عنه بقى عضو ما صقله وقع عضو ما شهده وتم لا يرجع للصحوم وتم يمشي ذاك يا الله يستحم يا الله يستحم يوخر عن بدل المصلاح به اللي البقاء فيه طويلة لك يدي الوسواس زين حتى وموالاة كالوضوء لا كيف الوضوء يكون لوضوء حد تذكر فيه فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب عيد ذاك اللي يراه ذاك في الأصل ما هو مطروح في الصحوم حد بقى ليه من عضو يصير الله وحدته ما هو كيف زين ما هو كيف وإن نوت الحيض والجنابة أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصل هذه فرضيات أم اللي خالقة مرة مثلا عليها كانت مع زوجها والله جاء الاحتلام المهم عنها جنوب وجاتها الدورة عقبها وثلاث صحم هي هون عادت لها موجبين للغسل عليها جنابة وعليها الدورة منين تتصحم منين تنوى الجنابة والحيض لا كافي منين تنوى الجنابة وتقصد بها النجابة عن الحيض وعداك مولي كافي منها عن يكفيها غسل واحد بنيتي أنها اغتسلت عن موجبين عن حيض وجنابة ولأن واتهم اللي قال عن جنابة عنها أعظم عنها مستحمة عن جنابة يغلوا اللي عنها مدخلة فيها ذاك لو خذ ذاك ملي كافي نفس الشيء هم اللي رجل عليه جنابة وعليه جمعة معناها عن لا يستحم الجمعة ولا يستحم عن جنابة إلى هم اللي نوى الجمعة مع الجنابة حصل ذلك حصل إيش السنة اللي هو غسل الجمعة وحصل رفع فما الصلاة يقولوا الفقهاء وين هي المرأة اللي في النهار تقرأ القرآن وفي الليل ما تقرأ المرأة مثلا اللي في الليل كانت مع زوجها وعادت لها جنابة وجات لها الدورة عاد الدورة على جنابة الدورة محدثة هي أغلب من جنابة أنا عنها لا يعود هي كانها تغلب على جنابتي معناها ما حد لها دورة أقوى من جنابة كانت تقرأ صلاتها به اللي هي حائض وتوف وانصرف وتم تقرأ صلاتها ما حد عليها الدورة منين توقف عن هالدورة توقف عن القرآن به اللي عاد جنوب سر جناب ولا تقرأ القرآن غير ما حد عليها الدورة ما الدورة اللي تقرأ القرآن به اللي مقدمة الدورة لا كانها درج عنها الجناب في الوقت اللي الدورة وعاد جنوب ما تقرأ القرآن يكون آيات فقط للتعوذي والله إصلاح الحد أنا مر عليها الدورة تقرأ القرآن بدون ما هذا حرج ولين تعود عليها الدورة والجنابة في آن واحد تقرأ القرآن بهلي أقوى الجناب منها أقوى الدورة من الجنابة منين توقف الدورة توقف عن القرآن وتعود ما عليها الجنابة من الزارة ما تستحمل توقف عن القرآن اللي عادت عليها لا جنابة والجنابة مانع تلاوة القرآن إلى الآية ونحوها وإن نوات الحيضة والجنابة أحد ما نفيت الآخر والله ما اللي شوف نوات واحد منهم يغلوها حرن ساتو هي تفقدت عنها لا جنوب والحيض ساتو أو العكس ما دامت ناس هذا كافي غير اللي ما هو مقبول عنه أنا تفقده ذكره وخذه ولا تنوع ذكرته وخرجته من النية يعني تقريبا نيتين يا الله تعدلهم يا الله تعدلهم ولا عادتهم ذكرتهم ولا ما ذكرتهم ذكرت الله واحدة كافي أحصل ذلك من تعود اللي ذكرتهم وخليت واحدة قاصدتها ما أحصلش زادت الله خلينا نفيس لخلينا جمعة حصل وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفى هذا صلي هو الرجل اللي سحم اللي عليه جمعة عليه غسل جمعة وليه جنابة وقام سحم الجمعة ناسي عن الجنوب ولا قصد نيابة السنة عن الواجب هنا انتفى به اللي ما صح عن السنة أدي الواجب ما حصلش قبيل أنه عنه مستحم عن جنابة ومدخل معها الجمعة ذاك حاصل ذاك حاصل يا غير إنه الجمعة عن جنابة عن جنابة والله نور جنابة معناها نور جمعة وتوه يجد نوى ذاك العصر جنابة ما ارتفت وتخليل شعر وضغط مضفوره أيضا من واجبات الغسل عنده أربع واجبات لو لونهم النية والثاني هو عن الشعر وبالأخص المرأة يا الله الشعر يا الله ينسقل حتى به اللي كل شعرات تحتها جنابة يا الله جلد الرأس ينسه الماء به اللي كل شعرات تحتها جنابة والعادة اللي ظافر رأسها لا تقرأ إلى عادة اللي مضفور حتى ظافر قوي يا الله يا الله يا الله ينفتق شوي والعادة فيه خيوط يا الله يفيتك به اللي خيوط ما هم منه خيوط إلى عادة اللي يشوف الظفر يا الله ينقلعه والعادة له واحد توه محبوك يا الله يا الله يتخيل في المعود يقدر يخشو تخليل شعري وضغط وضغط مظهوره وضغط مظهوره لا نقله معناها الله غفر امتينه معناها ينعرك وينفتح شوي, يفتح شوي حتى المعود يقدر يخشو لا نقضه لوتفيتيه ما عليه تفيتكو هذا بعد ترخيه وضغط مظهوره الضغط اللي هو عرق و وتباعد طي ذاك العثيان وعاد مرخي شوي يغال ما عليه تقرع ظفرت ما يغال وضعف مظهوره لا نقضه ودلك ولو بعد الماء الواجب الثالث هو الدلك عن حد يدلك بدنه كامل يوخر لهم ماءه وقلنا عن الأصل هذا عنه ما هو سهل به اللي كلما عاد حد جسم أعظم من حد تود مشقت عليها أعظم معناها عن امرأة جسيمة يجب عليها أن تتابع جميع بدنها من أعكان وخواصر إلى آخره به اللي عاد العصا لها أعظم أمتن مشقة من حد طبيعي ما في بدن فتابع الشقوق ولا أعكان وتابعا ما عار حيث كان وحذك الخاتم في اغتسالك والخرصة والسوارة مثل ذلك مرة عند بدلات فذنها يا الله يتحركهم يأكل ما يوصل بالبدلة عند خاتم يا الله تحركه السوار يا الله يحرك ويا الله كل شعرة من الرأس تعود يمس الماء يمس الجل من تحتها ويا الله تتابع كل ما غار من بدنها كالرجل كالإقطعين وتكامش الدور هذا رجل المرأة سياني كلهم يا رخات وهذا حد ما عاد المغتسل أو ما سحم ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة ذلك يسوي خلق عاقب صب الماء المهم تروح حد يدلك بدنه وياك لعدها مو سخ ينقلع هو لابد الماء يعود يمس جل مباشرة يعود الجل مول اللي ما عليه سخ لعدها مو سخ راه ما سحم أو دليل على راه بل سح عليه تو وذلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة والله ذلك مول اللي بخرقة لي المنديل حد عنده منديل يا الله يا وراه هو حك الظهر على الحيط منهي عنه في الشرع به اللي يؤدي لأمراض جلدية مثلا حد عنده عنده جوس عنده قد يتم حك الظهر عليه حك الظهر عليه ما يتوصل يؤدي لأمراض جلدية وبخرقتين أو استنابة والله استنابة على حد نيابة أي حد يعود ما يقدر يصقل بين أكتافه والنيابة عند الفقهاء تكون بين الزوجين وبين الرجلين فيما عدا ما يجب ستره منه عنه ما يشوف بعد منه تحت السرائر إلى الركبة ذاك العادي قد يعدلوه العاد ما يقد ولهذا الحمام دخول النساء الحمام على تملاك الوحدة منهم وحدها والله ذاك ما قد سحته بعد ذلك اللي فما تياه ما يشايفه من الأخرى ما بين السرة والركبة وما يعلى فهم يعود لباس فضفاض يعود يغطي من عند السرة والركبة ما يشوف حد من حد به لهذه عورة يحرم على غير عنه يشوف واستنابة يعود حدهم إلى ما قدوا بعد يعود محافظين بعد عنهم ما في الشوف من الثانية ما بين السرة والركبة ما يعود جهيز يعود حد ماشي في عبادة أو استنابة وإن تعذر سقط. وإن تعذر سقط معناها إن تعذر عليه أن يستنيب ما راح ينوبه وتعذر عليه وجود خرقة يهش بها الماء اكتفى بعد بوصول الماء للجلد لعاد فم يضحى معناها رشاشة يقابلها مع كتافه وظهره والله ما عليه يصب عليه. فراه واحد يقول لي عنه ما له فرصة للغسل في البادية ذاك راه ما هو عذر يلا حد عليه جنابه في البادية يبقى تفصيل ويوقف فيه خيمته والله ما لو توه صب عليه فيها مياه بهذا واجب ما عند حد فيها ما هم خيار والله التراب لعد ما قاعد يأخذ عن الخيمة والخيمة خايف يبلها يقول هذا طاسة ولا تفصيل به هذا واجب ما عند حد فيه خيار ما عند حد فيه. وانت عذر فقط وسننه غسل يديه أولا وصماخ الصوم هذا ملي احنا قلنا عنه عنده أربع واجبات عنده النية والدلك وتعميم البدن كامل وتحليل الشعر الشعر يخلل حتى قلنا على الميمس الجل كامل حتى كل شعرة من جنب حقوة لا ينشوه السنن ملياسلة منها غسل يديه أولا ثلاثا هل يسحم يا الله أولا بعد قاعد يذكر اسم الله تعالى يا الله يسمي بسم الله يعود قاعد ما هو مكرسع به اللي تكسيع يقدي يؤدي الخروج الحدث فيكون ناقضا للوضوء يا الله ما هو مكرسع يا الله يقعد ويصق يديه ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يغسل فرجه ويسمى رأس ورجل منين يغسل الفرج يا الله يتوضأ يغسل أعضاء وضوئه كاملة وقيل عنه يخلي كرعيه لعاق بصحوم منين يتوضأ يعس من يمس الفرج بجي الله يعود يخسره إلى, إلى, إلى مسه منين السمى وقعد وتوضأ وغسله معناها توضع عقب غسل الفرج الله يغسل رأسه كامل الرأس والرقبة والوجه ثم الجنب اللي هو الشق الأيمن إلى الركبة ثم الشق الأيسر ثم من عند الركبة في الأيمن إلى الكراع ثم الشق الأيسر هذا الطريقة هي الأفضل هي هو تحدي يرصق نص الظهر والبطن مع الشق الأيمن والأخر مع الشق الأيسر ولا بغى يأخر الله البطن يعود يخليهم هم التالين ويقدم عقب ذلك البطن معناها الله على البطن هذه الطريقة الأكمل وحد بعد صحة وخذ الماء على بدنه كامل يعود عدل السموم المعرض ذلك جايز مجزي يغير أفضل له يعدل في النقول هذه هي السنن أصل يديه أولا ثلاثا والسماخ وذنيه يعود يمسح السماخ وذنيه ويتمضمض ويستنشق ويستنهر هذا غلو كم هذا كامل وهذا هو وارك عندنا في المندوبات طريقة لتنبيه الرأس هي اللي نظامها بعض الفقهاء بقوله هي تسمية ثم تغسلك اليدين ثم الأذى ثم تفرج يستبين بنية ثم توضأ وامسح رأسك قبل غسله لتمنع من نزلة وجاء في الحطاب أن تبدأ من موخر الرأس علمان ثم تثلثها بكل مرة معمما لها بدون ملية وبعدها رقبتها ثم اغسل شقك اليمنى طريقة لكن حالتهم زين ونذيب بدء بإزالة الأذى ثم أضع لأنها عن حد منا حد له الصحن وعاد عليه أذى كيف عضو من أعضائه عليه صحنتين يا الله يقدم ذاك الأذى يقلوا عنه كي حد من يشغل في الجراج في المرعب وفي زيوت وعليه جنابة يا الله يصحن أولا بالصابون حتى يزيح الأذى كامل عليه حد عقب ذاك يصحن مهم مطلق إذا حد كامل عنده أذن معناها عنده أوساق عالقة في بدنه يندب له أن يزيلها أولا قبل أن يغتسل بالماء المطلق ولما عدلها يجب عليه أن يتوقف عن العضو اللي في ذاك حتى يتأكد أنه غسله بماء مطلق معناها يصل حتى يمشي عنه ذاك الليه من لسه وعقب ذاك يعود تأكد عن الماء عنه أجراه عليه وهو مطلقه يصقع باش قاعد يتأكد اش بقاعد يصل عنه أولا بعد قاعد وعقب ذاك يسحم ما أعضاء وضوئه كاملة مرة ثم أعضاء وضوئه كاملة معناها عقب ذاك يصقل أعضاء وضوئه كاملة وقيلة يؤخر رجليه إلى ما بعد أن يغتسل ما أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وأعلاه أنا أحد يسحم يعني يسبق أعلاه اللي هو أعلى كل جانب وهو المنكب والله على الشخص وهو بلاط منه ما يسحم من تحت سحم الله من فوق سبليل من فوق حد مقاو وعلاه وميامين وميامينه معناها يا الله يبدأ بالجنب الأيمن معناها يصق الشق الأيمن الشق الأيمن حد يقيس الشق الأيسر وتثليث رأسه وقلة ماء بلا حد يا الله ملي في الغسل يثلث الرأس بعرفات ثلاثة حتى الرأس يعم الماء ولعاد مرأة يا الله يكثر حتى من الماء حتى يتأكد عن الماء أنه وصل السنس اللي يجلت الرأس وراه الكثار بعد من الممولي ما يتواسى غير لابد من إتقان الغسل معناها لابد تكدوا عن الأصل عنه تم بالطريقة اللي قالت بها الرأس يثلث بعرفات حتى لما يعم كامل في رأسنا وقلة الماء بلا حد الممولي يا الله يعود قليل بلا حد لما لابد يصير فوق الأعضاء كاملة لابد أن نشوفه السائل فوق الأعضاء غير مدكها تصب حتى ما هي غير ما مقلوبة قلة الماء بلا حد كغسل فرج ذنوب بعوده لجماع وضوئه لنوم لا تيمم كغسل فرج ذنوب لعوده هذه حالة ملي فرضية حد كان مع أهله وكان معهم في المباضعة فلما انتهى أراد أن يرجع يندب له أن يغسل ذلك الأثر الذي بقي عليه به لما يلا يتابع مع المرأة ذاك اللي كان ذنبه اللي يندب له عنه يغسل العضو اللي هو ذكر قبل أن يعاود المباضعة الثانية لجمع وضوئه لنومه لا تيمم ما اللي يندب له عنه يتوضع للنوم وذا قلنا عنه عام المرأة والرجل المرأة والرجل كانوا بليدة وعلى الله ينام ويا الله كله يتوضى ياك يعود ينام على طهارة وهالو رحمه يصلي به لأنه هما كله عليه جنابة وقلنا عن الجنابة يعني يا الله حد يبادر بقلاها عنه به اللي حد ما قلاها عنه الأكل عليها يرث الفقرة والتراخي في غسلها يبعد البركة بركة ويكثر الوسواس يخوف حد من نفسه أنا عنه في أمور شيطانية ولم يبطل الله جماعي ما قلناه ولم يبطل وضوءه ذلك إلا بجماعي معناها ما دام الزوجين ما جابروا يتم وضوهم ذلك اللي عدلوا ذلك ساعة لا صالة يغير صالح بعد ذلك لا من حيث ليش ما قد العبادة وما قد يصلي ما يصلي به ليش أمول هنين نسمس مشانابه وقاموا عدلك يرقدوا وتوضعوا ياك عودوا راقدين على طهارة هذا ما قد هذا الوضوء ما قد يصلي به حق ولا يتموا دائما نايمين على طهارة كلما رقدوا يغير ما يصلي به ولم يبطل إلا بجماعي وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة أنا الجنابة اللي كنا نقوله اللي هو حد عليه حيض والله نفاس والله فما غيب حشفة والله عليه إنزال هذا يسمى الجنابة ولا يتحرم عليه ما يمنع الحد الأصغر اللي هو عنه ما يقدر يصلي كنا من قدام ومنع حدث صلاة وطوافا ومسلم الصحف وإن بقضيب إذا ما أنا كامل فمن عزناب قراءة إلا كآية لتعلمها أنا حد من الجنوب قرآن ما يقرأ ولا يمس المصحف ولا يمس المصحف يكون إلا كآية لتعوذين أو نحوه يقد حد يتعوذ يقد يقرأ المعوذتين قل أعوذ قل أعوذ يقد يقرأ آيات القرآن الاسترقالي والحجاب يقد يقرأ قل أوحي إلي به اللي 20 آية يقد يقرأها يعني ما يتخطى ذلك ودخول مولي الجنب ودخول مسجدين ولو مشتاثا حق بقى حد مولي الجنب ما يدخل المسجد يكون إلى عادل الماء لم يراه إلا فيه يدخل يقبل من الماء وهذاك عدوى كبه ما لا يتم الواجب ولا الواجب ولو مشتاز منها يسوى اللواخر يا غير مقابل لو هون متين لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل معناها عن حد جنوب قد يوخى المسجد ماشي بعد ما هو قاعد فيه لو واخذته منه ماشي لو قوي لو هو قوي قوي ممتاز ككافر وان كافر منها عن الكافر يحرم عليه دخول المسجد مطلقا يسوى اذن المسلم عنه يدخل المسجد اذن مسلم الامام الشافعي اباح دخول الكافر المسجد العادل لمسلم اذن له في دخوله وابو حنيفه اباح ذلك مطلقا يسوى على المسلم ما اذن في ذلك وللمني تدفق هنا قلنا عن أنه ولو جاء كافرا وإن أذن مسلم وللمني تدفق ورائحة طلع المني هذا عنده علامات منها التدفق ونهى عنه يجي دفقة دفقة كما في قوله تعالى من ماء دافق وعنه يجي من بين الصلب والترائب ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابه يجزئ عن الوضوء منها عن الغسل هذا عن جاز عن الوضوء إلى عاد غسل عن واجب كيف غسل عن حيض والله من المني يتدفقون هنا رايحة طلعين وعاشين جملة اعترابية اللاوتو بذي هناك ويجزئ ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته. وهما سهام وصف، يعطينا علامات المني. ويجزئ عن الوضوء عن سرايح تطلع اللي هو ذكر النخل وأماسين وصف والعجين اللي هو ديها المرقم. ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته، يعني عن الصحوم هذا عن وجازي عن الوضوء. الحديث فيه أي وضوء نعم من العصر، يعني بعد ما هو الصحوم السنة اللي جاز عنه هو الصحوم الواجب. في حد كان عليه موجب غسل والسحم قد ما يتوضا، كافي الغسل الواجب عن الوضوء به اي وضوء عام من الغسل، يا غير حد من السحم للنظافه والله مستحم للجمعه لكن ما هو جاز عنه، لا بد يتوضا. انت بين عدم جنابته يسوى ظهر له عنه قاع ما كان جنوب. مثلا كيف حد ماشي عنه جنوب وقام والسحم بنيه الحد الاكبر ماشي عنه جنوب وقاع ما هو جنوب لكن هو كافي. وغسل الوضوء عن غسل محله معناها عن حد توضا قبيل في اول الوضوء، معناها في اول الغسل وعقب ذلك اعضاء وضوءه ما عسقل بعضهم في الغسل ذكره وكافيه انه بالله قبيل في الوضوء يصبح ما عسقلهم في الغسل غسل محله ولو ناسيا لجنابته يصبح قبيل كان ناسي عنه شنو كلمعة منها وإن عن جبيرة كلمعة منها أي من أعضاء وضوئه حد بياته لمعة من أعضاء وضوئه ما أصقلها يعني لا أصقلها بالوضوء وفي العصر ما أصقلها يسوى ليها جبيرة ذكره هو كافي أن أصقلها بالوضوء يسوى ما أصقلها في الجنابة يسوى ليها جبيرة وإن عن جبيرة. انتهى الدرس اليوم. انتهى الدرس اليوم. باسمكم جميعا أيها الإخوة أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني على هذه الشروح وهذا الدرس من مختصر الشيخ خليل، جزاه الله أحسن الجزاء. شكرا له وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد والنيني.